ولما كانت الحلقة 26 بعد 126 وفيها الليلة اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فحيته بابتسام ثم قرأت عليه السلام وفتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن جماعة الزعر لما وجدوا أن لحم الوزير مر وأنه يستعصي عليهم ويرد كيدهم إليهم وأنه يثير الديوان ويستثير السلطان ليحرم عليهم العيش والسكن في جبل العسل واللبن وأوجعهم كلام الوزير وأسكتهم منطقه الجهير فأرادوا أن يسكتوا هذا الصوت الجريء وارتكبوا هذا العمل الدنيء وأرسلوا شعوانة لتستعمل السحر والكهانة وتقطع له لسانه وهكذا أصيب الوزير بحبسة اللسان وامتنع عن الكلام وامتنع عليه البيان وبينما كان السلطان في الديوان يحف به كبار الأعوان وعلى رأسهم كاهن الكهان حدث ما نراه الآن. سيدي الوزير يا مولاي. طيب وعامل في نفسك كده ليه؟ خليه يتفضل. الله ايه ده ايه اللي حصل؟ احنا لما والدي وقع هنا خدناه على القصر عندنا هو ما كانش عيان كان بس تعبان قلنا يرتاح له يوم يا مولانا وشوية والباب خبط علينا وقالوا لنا ان الكاهن الاكبر بعت لنا الطبيبة الكهنة. أنا؟ هي قالت كده. أنا لا بعدت حد ولا أعرف حد بالشكل ده. اللي حصل يا عمي لازم الأعداء وبتستغل اسمي. ليه ما بعتش تسألني؟ المهم وبعدين؟ الولية دخلت علينا بدور فضلت تزعق وتقول دستور دستور وتنفخ في النار وتحط البخور وفجأة يا مولانا السلطان لقينا المكان اتملى دخان وقبل ما ينكشف الدخان كان ابويا بالحلاد يا مولاي السلطان والسحره فتشنا عليها في كل مكان. ازاي الكلام ده؟ ده شيء خطير. يقطعوا لسان الوزير؟ هو بيشاور على ايه؟ عايز يقول ايه؟ انت قصدك تقول ايه يا ولدي؟ الناي عايز يكلمني عن الناي. ايوه صحيح انتوا بتتفاهموا بالالغام زي الناس ما بيتفاهموا بالكلام. طيب يلا اديله الناي اوام. هو يقول وانت ترجم على طول. اهو اتفضل. ايه بيقول؟ ايه بيقول؟ ان في حاجه تؤكد. بيقول ان في حاجتين يؤكدوا ان اللي حصل ده سحر وان السحر لازم يجيله يوم يبطل وكل شيء يرجع زي الاول. طيب طيب كمل. اول حاجة انه ما حسش باي الم. وتاني حاجة انه ما نزلش ولا نقطة دم. اعدائنا بيحاربونا بسحر يا مولانا يعني سبقونا. شايف يا سيدنا الكاهن؟ إذا كانوا دول بيصلوا إلينا جوه بيوتنا إزاي نضمن قوتنا ونطمئن على حياتنا؟ والعمل؟ مفيش أمل. الناي اديله الناي. خده خليه معاك أنا عندي ناي تاني هناك. يقول لك يا مولاي السلطان. بيقول إيه؟ اخلي المكان. يخلو المكان. اتفضل. لا لا، خليك انت يا كاهن الكهان. امرك يا ملك الزمان. اقفلوا الابواب. طبعا حزنان، المرة الوحيدة اللي تنجح فيها شعوانة تنقلب علينا. مش دي هي أوامرك؟ يا خيبتك يا نيبتك. أنا يا خالتي جلدة ما بيديش، شعنون الشماحطي هو اللي ملحقنيش. ما هو ملقكيش. طب وأنا ذنبي إيه؟ أنا عملت اللي قلتيلي عليه، قطعتلك لسانه وجيتلك بيه عشان تصبري. إذا كان حيجيلنا هنا برجليه تقطعي لسانه ليه؟ ليه؟ ليه تقطعيه؟ ما تعرفيش انك الوقت منعتيه، وبعد ما كان هيجيلنا برجليه. على كل حال احنا سكتنا إيه؟ الوزير قبل هو ما يسكتنا. كنا حنشيله خالص من سكتنا. ايه ده؟ اتكلم يا اللي بتخبط بره، سمعنا صوتك. افتح يا جلده، ده الكاهن الاكبر. نهاره اخبر، قوم افتح له يا شعنون. عد يا شعنون يا كلعون. وايه اللي جاب الكاهن دلوقت؟ انا هعرف كل حاجه بالظبط. خلاص يا جلدة، خلاص. انت غلباوي وهجاص. هجاص؟ يعني ما كنتش تقدر تحش عوانة الندمانة؟ ما انا كنت مع مولانا. خيبتكم خيبة جامدة. ليه بس يا جلدة؟ لو ما كانتش قطعت لسانه النهاردة كان هيجيلنا هو بحاله ويقع في شر أعماله. لو كنت أعرف ما كنتش قطعت لسانه. ومين اللي قال إنه مش جاي؟ بعد ما انقطع لسانه يجي إزاي؟ ما هو ما حسش بأي ألم ولا نزلت منه نقطة دم. هو زي ما هو تمام، ما عدا النطق والكلام. يعني جاي؟ ما أنا جايلك في الكلام. بعد ما جراله اللي جراله وشعوانة خدت لسانه، راح جري على السلطان وقعد يتكلم عن ناي وعنبر يترجم الأنغام إلى كلام. والنتيجة؟ النتيجة النهائية كل حاجة ماشية زي ما هي. إزاي؟ عنبر حيمسك مكانه هناك، وهو يجي مع الحجاج والوزير مع الفوج الأخير. أهو الوقت كمان تعرفه من صوته. مش حفوته بموته. دي جات لنا من أوسع البواب. فين هباب أنت يلي اسمك شعنون؟ شعوانة يلي معانا. الحكاية استوت ولبتها بانت، كل الترتيبات ترجع زي ما كانت. دي أخبار عال، ما تتقلش بمال. أنا لا شفت كتير ولا قليل. كفاية إنك حتبقى وزير. وزير؟ ما احنا حنشيل أبو بصير. إزاي؟ لأ أنت ما تسألش، أنت تنفذ اللي نقول لك عليه وبس. مفهوم؟ مفهوم. طب يلا قوم. أنت حتخرج من هنا دلوقت تراقب كل حاجة بالظبط. إذا حصل تعديل ولا تغيير ولا شاور عقله الوزير تجيب الأخبار وتيجي زي الطير. فاهم؟ فاهم. مع السلامة يا سيدنا الكاهن. عنبر سكر، انت انغامك الايام دي حزينه ليه يا عنبر؟ وهو قليل اللي احنا فيه. صوت الناي بيلمس قلبي ويزود نار وجدي. انا بالانغام دي بودع والدي. والدك بخير؟ خايف يكون الوداع الاخير. هو مش قالك ان ده سحر وبكره ينفك؟ من غير شك، بس في حاجات انا مش قادر افهمها. طب قولها. اولا إصراره على الحج مع اللي هو فيه. ثانياً مش راضي يخلينا سافر معاه ليه؟ مش بتقول إنك حتمسك مكانه؟ بصراحة أنا مش مقتنع بكلامه ده. هو بعد ما جراله اللي جراله محتاج لواحد زي معاه عشان يخدمه ويرعاه. أهو بيندهلي عشان أودعه ويودعني. هو ماشي دلوقتي. مش هقدر اتحمل وداعه والدي. تعال تعال معايا. هنلاقي هناك مولاي. تعال. هو خرج الوزير مع الفوج الاخير يظهر الحج ويضمر إنقاذ الأمير الأسير وجعل يسير ويجد في المسير إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 26 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.